الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء. نعوذ بك من فتنة القول والعمل. قلت أحضرت لكم صفحة من كتابين، يعني كل كتاب منه ورقة من كتب الرجال. الكتاب الأول كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، لنبين لكم ماذا يعني يكتب فيه مثلا، وما وجدت كتاب هو تهذيب الكمال لنصور لكم، لتروا الفرق ما بين هذا وهذا، كيف أسقط بعض الرواة من تلاميذ الشيخ، وكيف أسقط بعض شيوخه، وكيف أسقط بعض الكلام عليه والحديث الذي اعتبر أنه لا يضر في الرجل ولا في مثله. بعض الناس ظن، انتبهوا لهذا، بعض الناس ظن أن ابن حجر من تهذيب التهذيب أسقط الرواة الذين ليسوا من الكتب الستة والشيوخ الذين ليسوا في الكتب الستة، وهذا خطأ. واضح إخواني؟ هذا خطأ. الآن مثلا نسمع من كيف يتحدث عن رجل اسمه إبراهيم بن يزيد بن مردان نبه القرش المخزومي، يقول في الأسفل هكذا ضبطه صاحب التقريب، وفي الخلاصة بجرى نبه فتح تحت نيتين. على كل حال موضوع الأسماء المتأخرة لا يضر كثيرا. بقول هنا المولى عمرو بن حريث، ما معنى المولى؟ لا لا لا لا، المولى الرجل يكون بحالتين، الرجل يكون مولى للرجل في حالتين. الحالة الأولى أن يسلم على يديه، هذا ذكرنا. الحالة الثانية أن يعتقه، فإذا أسلم على يديه أو اعتقه كان ولاؤه لمن اعتقه ولمن أسلم على يديه. ما هو فائدة الولاء؟ في أنه يصبح كأنه رجل منهم، يعني أنه هم يطالبون بديته لو قتله قاتل، هم الذين يرثونه إذا لم يجد له عقب من المسلمين، وهكذا. فهمتم؟ ولذلك نهى رسول الله عن بيع، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء وهبته. هل هو ولاء؟ لا، ولا إذا كان، إذا لم يكن إلا هو فهو يرث. إذا لم يكن ليه شيخ، نعم. يعني كلمة مولى فلان؟ لا، كلمة مولى لها 12 معنى في اللغة العربية، منها السيد. الله مولانا ولا مولى لكم، ما معنى المولى؟ السيد. وكذلك موالي فلان، عبيد فلان، والمولى ابن العم، وهكذا. لكن هنا المولى يعني الذي بينه وبينه علاقة الولاء، واضح إخوان؟ يعني مولى وخساج حتى عبد إيه؟ فتعبد، نعم، موالي فلان عبيده أو أعبده. ولو كيف فرض بينك؟ حتى موضع عن الكلام، حتى موضع أين الجملة؟ لما نلقى مولى محمد، مولى، لا، هذه مولى محمد أي بينه وبينه علاقة الولاء. طيب، روى عن هنا الآن يذكرنا أولا من ذكر لنا اسمه، ثم فوق في ذكر لنا من روى له من أصحاب الكتب الستة، لأن التهذيب برجال الكتب الستة. لو أنه الآن بين يدينا سنرى أن هناك التمييز، بفضل الله أن هذه الورقة جاءت فيها كلمة التمييز. بقول روى عن رقبة ابن مثقلة، إذا هو بده يذكر لنا الشيوخ. روى هو هذا إبراهيم بن يزيد القرشي المخزومي، إذا هل هو قرشي مخزومي صلبية أو ولاء؟ ولاء، ليس صلبي، واضح إخواني؟ من الموالي. يقول مولى عمرو بن حريث روى عن رقبة ابن مثقلة وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما. إذا ذكر لنا اثنين من شيوخ، إذن تلاميذه، بعض تلاميذه. وعنه أبو كريب وأبو موسى وأبو سعيد الأشج ومحمد بن موسى بن أعين وغيرهم. إذا ذكر لنا الآن أسماء بعض تلاميذه. طيب، قال أبو حاتم من؟ الرازي. أين تجد كلام أبو حاتم على الرجال؟ في كتابه الجرح والتعديل، كتاب ابنه. الجرح والتعديل لمن؟ لابن أبي حاتم الرازي، ذكر فيه أقوال والده، واضح إخواني؟ قال أبو حاتم شيخ، إيش قلنا من الشيخ؟ ضعيف. قال يكتب حديثه ولا يحتج به. إذن عند أبو حاتم هذا الرجل إيه؟ ضعيف خالف من مرة؟ لا. أم أنه يكتب حديثه؟ يكتب حديثه ولا يحتج به. إذن هو بمرتبة التي يؤخذ بالاعتبارات والشواهد للحديث الحسن. هذا عند من؟ عند أبو حاتم. سنرى غيره. قلت جعله صاحب الكمال. من صاحب الكمال؟ اللي يقول ابن ماكولة. الكمال، لا تهذيب الكمال للحسنين. قلت جعله يحققنا الآن موضوع اسمه في خلاف في اسم الرجل ومن هو. قلت جعله صاحب الكمال هو الخوزي، فخلط الترجمتين، يعني جعله إبراهيم بن يزيد الخوزي نفس الرجل القرش المخزوم الذي بين أيدينا، فخلط الترجمتين. فقال إبراهيم بن يزيد بن مردان أبا القرش المكي الخوزي سكن شعب الخوز بمكة، وقال في آخر الترجمة روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه والصواب سمع المزي. لكن إذا هو هذا صاحب الكمال، أو الصواب سمع المزي لكن لم ينبه هو ولا الذهبي على أن الحافظ عبد الغني، ما عبد الغني بن سعيد الأزدي، هذا إمام من أئمة الحديث، هو من طبقة من؟ هو مصري هذا الرجل، وكان في مصر في زمن الدولة العبيدية، عبد الغني بن سعيد الأزدي، وهو من طبقة الحاكم، واضح؟ في زمن الحاكم، وقد رد على الحاكم بعض أوهامه في كتابه المدخل، واضح إخواني؟ رد عليه في بعض الأسماء. فمن جاء الخلق؟ من عبد الغني بن سعيد الأزدي، طبعا له كتاب اسمه أن الحافظ عبد الغني خلطهما، وقد فرق بينهما البخاري، البخاري جعلهم رجلين، الأزدي جعلهم رجل واحد في التاريخ، والخطيب في المفترق أي الأسماء وغيرهما. وطبقة الرواة عن الخوزي كوكيع من طبقة الشيوخ الرواة عن هذا كأبي كريف. إذا منين جاء الخلط؟ أنه اثنين شيوخهم بنفس الطبقة، عرفتم كيف؟ نعم نعم أن هذا كان، ويفرق بينهما أيضا بأن هذا كوفي اللي هو ابن مردان أبا القرش المخزومي كوفي، كما صرح به البخاري وابن حبان وغيرهما، والخوزي مكي، فرق بينهما هذا مكي وهذا مدني. ويفرق بينهما بأن النسائي، يفرق بينهما بأن النسائي لا يخرج للخوزي، وكيف يظن ذلك وقد ترك الرواية عمن هو أصلح حالا من الخوزي، إذا الخوزي أكثر ضعفا من هذا الرجل. قال البخاري في التاريخ الأوسط، تاريخ الأوسط لا يحتج، غير التاريخ الأكبر التاريخ الكبير لا يحتجون بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي عنده مناسية. إذا بهذه الخلاصة الرجل يشكل عندنا، يعني ابن حجر ماذا سيقول عنه تتوقعه؟ القرآن ضعيف، لا المقبول، لا من لم يذكر فيه جرح البتة وكثر عنه الرواة، فهذا سيقول عنه قطعا لو راجعنا التقرير، تقرير ليس بين أيدينا، لكن جزما سنجد أن ابن حجر قال في الخلاصة عنه ماذا؟ ضعيف. لا إخواني المقبول، وإلا فلين هذا هو المستور الذي لم يذكر فيه جرح البتة ولا تعديل، وكثروا عنه الرواة التابعين، هذا هو المقبول، لا تقرير. طيب الآن رجل آخر اسمه إبراهيم بن يزيد الخوزي الأموي أبو إسماعيل المكي، اللي هو الذي فرق بينهما، عرفت؟ الآن جاء لترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهنا إبراهيم يزيد ابن مردان أبا القرشي المخزوم، إذن جاء إلى رجل الآخر. الآن في الأسفل بعد ذلك، بعد أن انتهى من إبراهيم والكلام عليه كما سنقرأ، ذكر إبراهيم بن يزيد شيخ شامي، وعلم فوقه بكلمة ماذا؟ تمييز، يعني هذا الرجل لم يروى له في الكتب الستة، إنما ذكره هنا لئلا يغتر به مغتر فيظن أنه هو الذي قبله، واضح إخواني؟ يعني هذا من رواة الحديث لكن لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة. طيب الخوزي إيش يقول عنه؟ مولى عمر نعبدي كما قدمنا، روى عن طاووس وعطاء وأبي الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم، وعنه عبد الرزاق ووكيع ومعتمر بن سليمان ومروان بن معاوية وغيرهم، وروى عنه الثوري أيضا. قال أبو إسحاق الطالقاني سألت ابن المبارك عن حديث إبراهيم الخوزي فأبى أن يحدثني به، رفض لأنه عنده ماذا؟ ضعيف. فقاله عبد العزيز بن أبي رزمة حدثه يا أبا عبد الرحمن، فقال تأمرني أن أعود في ذنب قد تبت منه، أي في الحديث عن هذا الضعيف. وقال أحمد متروك الحديث، هذه كلمة شديدة كما ترون، صحيح؟ هل هذا من أقرب، ها كما رأيتم، من الذي ممكن أن يكون حديثه يعني أن يرتفع إلى درجة القبول؟ الأول، الثاني رجل متروك لا يحتج بحديثه لا في الأصول ولا في الشواهد. بقول وقال ابن معين ليس بثقة وليس بشك. شوف العبارات أنا أقرأ لكم حتى تعرف كيف العبارات. ليس بثقة ليس بشيء. قال أبو زرعة أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال البخاري سكتوا عنه. لما البخاري يقول عن رجل سكتوا عنه يعني يعني أدنى درجات الجرح. واضح أخواني؟ قال الدولابي في الكنى الأسماء والكنى يعني تركوه. لأنه عبارة يريد أن يفسر كلام البخاري. وقال النسائي متروك الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي صاحب كتاب صاحب كتاب الكامل الضعفاء بن عدي هو في عداد من يكتب حديثه وإن كان قد نسب إلى الضعف. إذن أحمد بن عدي خفف القول فيه. قلت وقال ابن المديني ضعيف لا أكتب عنه شيئا. وقال ابن سعد له أحاديث وهو ضعيف. وقال الجوزجاني سمعتهم لا يحمدون حديثه. وقال النسائي في التمييز ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال البرقي كان يتهم بالكذب. وقال الفلاس كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي عبد الرحمن المهدي ويحيى ابن معين لا يحدثان عنه. وقال وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه يرغب عنه لا يرغب فيه يرغب عنه. وقال علي بن جنيد متروك. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال في موضع آخر لم يلقى يوسف اختياني ولا سمع منه. وقال ابن حبان روى المناكير كثير حتى يسلق إلى القلب أنه المتعمد لها. إذن لما بتشوف حديث منكر في معنى ومسرح تلبسه بقول لك ابن حبان لهذا الرجل هو التعويل على البعث على من؟ على هذا الخروج. إذن عرفنا يا إخواني. وفي الأسفل يقول إبراهيم بن يزيد شيخ شام روى عن عمر بن عبد العزيز وكان مع عروة بن محمد السعدي باليمن وروى عنه الأوزاعي ورجاء بن أبي سلمة. كيف فرقنا بينهم؟ الآن بالرجال والطبقة. وذكره البخاري وهم من يلتبس بالخوذي لكنه وصف ثم قطع بالورق. هذا نموذج من كتاب ماذا؟ تهذيب التهذيب التهذيب لمن حذب على الصلاة. الآن نموذج من كتاب ابن أبي حاتم الرازي اللي هو الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي اللي قلنا وأخذه وأخذ كتاب التاريخ الكبير للبخاري وزاد عليه آخرين وناقشه في بعض الرجال. مثلا يقول هنا إسماعيل بن عياش. إيش قلنا إحنا مرة إسماعيل بن عياش من يذكر؟ قلنا إسماعيل بن عياش ممن تقبل روايته عن أهل بلده الشاميين وترد روايته عن العراقيين والحجازيين. تذكروا هذا؟ كونوا على ذكر. قد يكون الرجل ثقة في جانب ضعيف في جانب شامي. فقال وأي شيء ليس المهم. هنا يقول حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي عبد الرحمن مين ابن أبي حاتم الرازي. قال سمعت أبي مين أبو حاتم يقول سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش فقال في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح. وهكذا ذكروا فيه مقالة. ثم ذكر مثلا هنا سكت عن قدر لم يذكر فيه شيئا. إسماعيل بن عطاء الصنعاني روى عن سماك بن الفضل والنجاش بن زياد روى عنه مطرف بن ابن مازن ولم يذكر فيه لا تصحيح ولا تعظيم ولا شيء. سكت عنه. هذا قضية الساكت عنه الصحيح ترد روايته ما لم يأتي عالم بترجيحه. المسكوت عنهم خلافا لما يقول أبو الدوغير والمسكوت عنه توثيق. المسكوت عنه ماذا يا إخوة؟ ليس توثيقا ولا تجريح ولكنه لا يرد لا يقبل حديثه. طيب مثلا هنا باب الفاء يعني إسماعيل من كان أبوه في حرف الفاء. إسماعيل بن فضل العبدي الرازي خال ولد أبي يوسف القاضي روى عن خلف بن خليفة وعباد بن عباد المهلبي وهشيم وأبي الأحور ويعقوب أبي يوسف اللي هو أبي يوسف اسمه يعقوب سمع منه بالرأي. سئل أبي عنه فقال صدوق سد واتقى. وهكذا يذكر بعض ذلك إسماعيل بن قيس وإسماعيل بن قيس القيسي وإسماعيل بن قيس الأنصاري وهكذا. فهذه نماذج من كتب الرجال إخواني للتعامل معه. المسكوت عنه إيه؟ المسكوت عنه لم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل. هل ايش عندنا؟ لا شو مسروق مسروق إذا روى عنه الإثنان فأكثر مستوى، روى عنه واحد فهو مجهول. طيب نتابع القراءة. حيث لا يقال فيها. لا مقال عنه. نفتح كتابنا اللي لدينا الباعث الحديث. صفحة 127. تأخرنا احنا. النوع الخامس والعشرون. يقول كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. إخواني إذا وجدت كلمة عبد الله في الحديث، من هو عبد الله؟ كله هل هو ابن عباس؟ هل هو ابن عمر؟ هل هو ابن مسعود؟ من هو؟ كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا من الراوي عنه، من الراوي عنه، من روى عنه؟ تلاميذ ابن مسعود غير تلاميذ ابن عمر، غير تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. لكن على الأغلب في كتب التفسير إذا قال عبد الله فهو ابن عباس، وفي كتب الحديث عبد الله بن مسعود. عرفتم إخواننا؟ على الأغلب. واضح؟ قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحالة الأولى من النهي عن كتاب الحديث. قال ابن الصلاح: ومما روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود. ما يسكر هذا الباب يوم في مدرسين آخرين ينافسونا. ومما روينا عنه كراهة ذلك، أي كراهة كتابة الحديث، عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: ومما روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاب، رجل من اليمن، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستغرب شائع دائع من غير نشأ. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط أن يضبط ما يشكل منه. الآن بده يعرفنا بآداب كتابة الحديث. يريد أن يعرفنا الشيخ بآداب الكتابة، كيف يكتب الحديث، على أي طريق وسنة. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، لأنه كان في ذلك الزمن ما في مطابع، أن يضبط ما يشكل منه. إذا كان اللفظ مما يشكل، مما يشكل مما يتشاكل مع غيره، يتشابه مع غيره فيتوهم المعنى، فينبغي أن يضبطه بقوله مفتوح الخاء، مجرور الخاء، مفتوح التحتانية، وهكذا. عليه أن يضبطه. قال إخواني: وقبل التنقيط كانوا يذكرون أنها هل هي حاء أم خاء، هل هي ياء أم تاء، هل هي واحدة نون أم باء، وهكذا كانوا يضبطون بكلمة وراءها. واضح إخواني؟ أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني ذكر في الحاشية ماذا يراد منها، لأنه كان يتركوا حاشية يكتبوا عليها شيء. يقول: وينبغي توضيحه، يعني الكتاب ينبغي أن يوضحها الكاتب، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. ما هو التدقيق؟ نقول الأسفل: الكتابة بالخط الدقيق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني أن يكتب بخط صغير. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، أي بحرف صغير: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، لأنه ما كان يبدأ فاصل جديد، ما لأن لا يزيد عليه أحد زيادة، يرص الكلام رص خلاله، فيجعل بين كل حديث وحديث ماذا؟ دائرة. إيش يصنع في الدائرة؟ اسمه آدابا. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد وإبراهيم وابن جرير الطبري. قلت من كلام من هذا من كثير، قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلة. ما معنى غفلة؟ يعني من غير أن ينقطها بشيء، يتركها من غير أن يضع في داخلها شيء. لماذا؟ فإذا قابلها، فإذا قرأ الكتاب وقابله نقط فيها نقطة، عشان يعرف كم مرة قابل هذا الكتاب على كتب غيره وعلى نسخ غيره. واضح؟ طيب، بعد كل حديث يكتب دائرة ويترك هكذا، يترك من غير أن يكتب فيها شيء. فإذا الآن كتابة يريد أن يعرضه على كتاب غيره، الأخطاء فيها الزاد فيه، فكلما عرضه على كتاب غيره وضع نقطة ليعرف أنه قد عرض هذا الكتاب، لأنه لأن يتوهم أو ينسى بعد ذلك. وهذا مشان تعرفوا كم ثقة علمانا، كم جهود علمانا، ما كانوا كما يظن المستشرقون وأبناء بهم، من أنه أمتنا كانت خلوا من الأدب حتى ظهر هؤلاء الصبية وأتباعهم. فإذا قبلها إذا رجعها، فإذا رجعها أي راجع الكتاب ما غير. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان، فيجعل عبد آخر سطر والجلالة أي اسم الجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني ما لما الآن ينتهي هنا عبد، ما يكتب الله هنا، بل يكتب عبد، ولو أخذت بعد ذلك في الهامش، ولو أخذت في الهامش. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم، لأنه من فضائل كتابة الحديث أن يكتب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، يعني وهو يكتب فيمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولو لم تكن مكتوب، على أنه أراد الرواية. أيوة، يعني مرات تأتي رواية الحديث من غير ذكر الصلاة على رسول الله، فلا يزيدها، اذكروها كما هي، اكتبوها كما وردت الرواية، لأن هذول جماعة الحديث جماعة الرواية، وكما جاءت الرواية. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزة، كما يقول صال، يكتب صال فقط أو صلعا أو كذا، لا، بل يكتبها كاملة. واضح إخواني؟ قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحا كاملا. قال: وليقابل أصله بأصل المتن، الكتاب يقابله على نسخة معتمدة عليها توثيقات أهل الشام، ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط، يعني قد لا يستطيع لوحده أن ينظر في هذا وينظر في هذا، فيقرأ والآخر ينظر في كتابه، وقد هلاك يقرأ وهو ينظر في كتابه. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، اسمعوا إيش الكلام هذا في الأسفل. يقول: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمة وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين. ماذا يصنع كيف؟ الشيخ طبعا أحسننا جاي الآن. قال مثلا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس عمامته طرا، الآن ما إشكال نسيها إمامته ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يجعل خط رأسه واضح؟ ثم يجعله بين السطرين هكذا ويكتب هنا ما يريد أو يكتب على الهامش فيعرف الرائي والقارئ أنه لما جاء إليه أنه هنا يوجد كلام إما يقرأه بين السطرين تنبيضة الفواقه وإما يقرأه في الهامش واضح يا أخوتي؟ وهذا إلى الآن مستخدم هذا إلى الآن يستخدم بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه الآن هو يريد أن يعرفنا لو أنه أراد أن يكتب الكلمة في الهامش أين يجعل الكلمة لو أراد لو كتبها بين السطرين هكذا يصنع لكن لو أراد أن يكتبها على الهامش هكذا بدي يكتب هنا على الهامش ولا على اليمين ولا على اليسار فيشير إليها فيعلم القارئ أنه إشارته إلى هنا وإذا أشار إلى هنا من غير سهم يكون كتابة الكلمة إلى هنا واضح يا إخوتي؟ بخط فقط صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا موجودة بين أيديه إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه يعني يبقى إلى نهاية الهامش وراء كل شيء وراء لا أجلد يا شيخ أنا لي ضرورة يعني ليش ما نطلع واضح؟ خير أين وصلنا؟ هكذا نعم ويزداد هذا التشويه يقول وهذا رأي غير جيد أحمد الشافعي يقول هذا رأي غير جيد أن يطيل الخط إلى نهاية الكلمة لأن فيه تشويها لشكل الكتاب ويزداد هذا التشويه إلى كثرة التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجح والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى يعني هذه تصحيحة تصحيح رجع مراجع وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب الصف الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية أو في الصلب مكررة في الأصل وهو إمهام قبيح بقول هنا معناه أن بعضهم طلب أن يكتب السطر كاملا في الهامش فبقول هذا قد يوهم إليه أن السطر كاملا قد وقع من هذه من هذا الموضع بقول هذا قبيح بقول المهم كثير ما أدري هل اليوم هو لا ضرورة له لأنكم لا تكتبون الحديث وليس هناك كتاب الحديث والذي يشتغل فيه فقط من المحققين وغيرهم من يكتب وكذلك من يراجع الكتب في المطابع وغيرهم وتكلم بعد ذلك على كتابة حاء هنا ما معنى حاء لا هذه لابد أن تسمعوا ولابد من شرحها حاء كلمة حاء انتبهوا لا تجتهدوا هنا يقول الراوي المصنف حدثنا ايش يعني حدثنا صاد عن عز عن سيد ثم يكتب بعد ذلك حاء ايش معنى حاء اي يريد ان ينشئ لك سندا اخر هذه تسمى تحويلة للسند فيقول حاء وحدثنا جيم عن خاء عن سين يعني التقى هنا التحويلة هنا بين عين وخاف التقوا فيسي فهمتم؟ ثم بعد ذلك يتابع. فإذا تابع هنا يقول ثم بعد ذلك عن فحينئذ يصبح السند الأول كيف؟ ميم حدثنا صاد عن عين عن سين عن فاء ويتابع السند. فبدل أن ينشئ لك السند الجديد يصنع بهذه الطريقة. فهمتم إخواننا؟ والسند الثاني حدثنا الجيم عن خاء عن سين عن فاء. هذه تحويلة في السند. إذا ماذا تعني؟ تحويلة في السند. يا شيخ اي سبب من كتابات ولا يخلص حاله هذه معناها تحويل. هذه توجد في كتب المسائل الكثيره. واضح يا اخواني؟ يعني سند اخر يلتقي مع هذا السند يلتقي معه ها يلتقي معه فيكون جيم متابع لصاد وخاء متابع لعين الى سين وبعد ذلك يلتقوا في السند فيكون السند كالتالي شكله هكذا يلتقوا في سين ويتابعوا إلى فاء وهنا السند هذا صاد عين والثاني جيم خاء وقد يكون هنا ليس جيم وخاء قد يكون وحدثنا جيم عن خاء عن دال عن سين وهذا لا يشترط أن يكون فقط رجلين فيكون هذا السند الأول أعلى من السند الثاني فهمتم؟ وهكذا فالحاء هنا تعني تحويلة ثم تلتقي الرجل الذي قبله فهمتم يا اخواني فالحاء هذه انتبهوا لها وتكلم على كتابة حاء بين الاسنادين وانها حاء مهملة من التحويل او الحائن بين الاسنادين او عبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم انها خاء معجمة اي اسناد اخر والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه لان المتفق هو الاول ليس بعض الكتب من الجهن كان تكون حديثة لا هذا المعنى التحويلة في السند ما في غير الحاء الآن لا توجد في كتاب إلا ومعناها تحويلة في السند أبدا وأكثر ما توجد أين في الصحيحين في صحيح مسلم واضح أكثر ما توجد في صحيح يعني وقوله والحديث سنده كذلك كذا يعني هي معناها هذا الذي شرحته لك فقد يكون ميم حدثنا صاد عن عين عن سين تحويل سند آخر أو ميم حدثنا صاد عن عين عن سين الحديث له سند آخر فهم؟ لا في السند قد يكون ضعيف يعني هذه فقط الحاء تحويلة فهم تحويلة أعطتنا تحويلة صفة رواية الحديث قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكري وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي واكتفى آخرونهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التسجيل والتغيير إذن المهم يقرأ سواء نسخة أو نسخة غيره المهم أن يكون باضطا لما يقرأ وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل لمجرد قول الطالب هذه من روايتك من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تسقيط طبقة سمعي قال وقد عدته من حاكم في طبقات مجروحة هذا كله يعني للمتأخرين فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به لأي للبخاري ليست مقابل على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه وحكى عن أيوب محمد بكر الفرساني أنهم رخص في ذلك إيش القصة هنا؟ رجل سمع الكتاب من الشيخ ثم بعد ذلك وجد نسخة ليس عليها توثيق من الشيخ أنه سمعها أو كذا وأنه وثقها فهل تحل الرواية من هذه وقد سمعه على هذا الخلاف الذي حدث بينهم قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم رخص في ذلك وهو الصواب يقول عن الشيخ وقد توسط الشيخ تقي الدين الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازة روايته والحالة هذه. فهنا آخر إذا اختلف الحافظ والله يا إخواني ما ليس فيها ما ينفعكم في هذا الوقت ليس فيها ما يعني ما فيها أي شيء. الآن صفحة 130 لابد نتكلم عن رواية الحديث بالمعنى. أما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. لماذا؟ لماذا الذي لا يعرف اللغة ولا ما يحيل المعنى لا يجوز له أن يروي الحديث بمعنى بل يجب عليه أن يروي الحديث بلفظه الذي سمعه؟ لأنه إذا غير معناه قد يلتبس عليه وهو لا يدري ويظن أنه يحنص معه. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ نحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقع تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متجاوزة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى الطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التجديد وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. قد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا روى الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه لأنه قد تفوته بعض الألفاظ. يقول أبو الأشباز الأسفل اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم يجز له رواية ما سمعه بالمعنى بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم وهكذا. نعم إذا واضح الرواية بالمعنى. فرع آخر الآن هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ يعني هل يجوز أن يروي جزءا من الحديث إذا لم يغير مثل قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة حتى يغمد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلو أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يغمد الله وحده فقط يجوز أو لا يجوز؟ ما بر المعنى يجوز. أو قال بعد ذلك وجعل رزقي تحت ظل رمحي ولم يذكر الحديث كاملا يجوز. والحديث عن ابن عمر في مسند أحمد بن حنبل فيقول على قوله فالذي عليه صنيع وابي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن اختصر الحديث. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة بالصناعة والصيارة. كذلك البخاري يقطع ايش منقطع؟ الحديث بس مسلم لا يقطعه مسلم أبدا يرويه كما كاملا ويذكر الأسانيد المختلفة. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري. كيف يسهل شرح صحيح مسلم أكثر من البخاري؟ أن الحديث بتمامه بخلاف ألفاظه مجموع في مكان واحد فإنه سهل على الشارع أن تكون الألفاظ بين يديه جميعا فيشرحه من طرق متعددة وألفاظه التي روي فيها بخلاف البخاري فإنه قد يضطر أن عندما يشرح جزء أن يرجع إلى الجزء الآخر ليرى مناسبة السياق وغيرها. ولذلك ابن حجر عليه رحمة الله مع عظيم صنعه وكبير جهده في بذله في شرح صحيح البخاري إلا أنه وقع في أخطاء شنيعة منها أن الحديث يكون في أكثر من موطن. حديث في البخاري في الصحيح يكون في أكثر من موطن فيقول لك في الموطن الأول يتكلم على سنده قليلا وعلى رجاله وأما إذا جاء إلى شرحه يقول لك ونؤجل الكلام على الحديث بتفصيل في الموطن الآتي. كان يكون حديث في الصلاة فيقول والواجب عليه في الحج. انت بتسحب حالك يا طارق وبتروح على الحج. فبالحج ماذا يقول؟ وقد افضنا في شرح الحديث في باب الصلاه. لما هذا يقع؟ كتاب كبير وليست كالكتب بني دينا الان التراتيم فوق بعضها فوق بعض، فقد يظن ثم لا يرجع. يعني يكتبون على الورق السخين وهكذا، يعني مشاكلهم القديمه تلقاهم. وقد وقع في كثير من المواطن في هذه في هذا الباب. واضح اخواني؟ انتبهوا لهذا الشيء. خطا نفسي. نعم. قال ابن الحاجب في مختصر مساله، حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا في الغايه والاستثناء. لماذا الغايه والاستثناء؟ لانها جزء من الحديث ولا يتم الا به، كقوله فعل الا كذا او امر الا بكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم لو قال رجل من اقتنى كلبا ينقص من اجله قيراط، والقيراط من قيراط الجبل يحوز، ثم لم يستثني لم يتم المعنى الا كلب كذا وكذا وكذا، حديث ابن صحيح. فهذا الاستثناء جزء من الحديث، لا يجوز له ان يزيله لانه جزء من المعنى. او الغايه يقول فعل حتى كذا الى غايه كذا، فانها جزء لا يتم الكلام الا به، وازاله الاستثناء والغايه مفسده للمعنى. واضح يا اخوه؟ بقول اما اذا حذف الزياده لكونه شك فيها فهذا سائل. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يفصل اسناد الحديث اذا شك في وصله. وقال مجاهد انقص الحديث او انقص الحديث ولا تزد فيه. ما هي؟ يعني لا يجوز، يجوز للرجل أن يزيل بعض الحديث وأن يروي بعضه، يجوز أو لا يجوز؟ ذكرنا أن هذا مذهب الأكثر، بالجواز بعضهم لم يجز، لكن مذهب صنيع بن عبد الله البخاري في صحيح أنه كان يروي بعض الحديث ولا يرويه كله، ويقطعه في أماكن مختلفة. نعم؟ جيد. الآن لكن إذا كان الكلام الذي يزيله أو يختصره فيه استثناء في نص الحديث، هل يجوز أن يزيل الاستثناء؟ لأنه إذا زال الاستثناء إلا كذا فإنها تفسد المعنى ويبقى الكلام على إطلاقه ولا يفيد الاستثناء. طيب الغاية حتى يقول حتى كذا وكذا، الحتى الغاية الحتى تفيد الغاية، فإذا أزال الغاية صار الحديث على إطلاقه ولم يشر إلى الغاية التي يريد منها، فإذا لم يفسد المعنى فهذا اختصار يخل بالمعنى ولا يجوز. فرع آخر، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. ما معنى يلحن؟ يلحن يغفل، لحن لحن الخطأ. فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فذلك انتبهوا في الأحاديث أن واحد يرفع وينصب على راحته. وأما التصحيف، ما هو التصحيف؟ التصحيف هو الآن هذه على أي وجه أردت أن تقرأها؟ إذا قلت صب فجاز لك، أليس كذلك؟ صب صب الماء صب الزيت. لكن لو على معنى آخر ضب صحيح؟ فإذا ضب من التضبيب، تضبيب الشيء، ما تضبيب الشيء؟ بهذا المعنى ضب الشيء أي رتبه، وهذا يسمى التضبيب. واضح إخواني؟ هذا الذي يسمى الجمع، أن يضبط اثنان، ها وهي الجمع بين الأمرين، من التضبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم المهم ولذلك يقول، ولذلك يقول أن إذا كسر الإناء ثم جمع ما يسمى تضبيب الإناء. وهل يجوز أن يضبب الإناء بالذهب والفضة؟ يجوز، يعني لو كان إناء أنت تأكل به وتشرب به ثم انكسر فجمعته بالفضة، لأن الفضة ألين عادة في الربط وغيرها. واضح إخواني؟ فهمتم معنى التضبيب الجمع؟ فإذا كان أصل الكلمة الخطبة هذا ما يسمى ماذا يسمى؟ هذا يسمى تصحيح. هذا الذي فهمته. إذا التصحيح هو كلمة بكلمة على نفس شكلها نفس الشكل نفس الحرف. هذا مختلف المعنى التصحيح. مختلف المعنى وين صب عن ضب؟ صب صب الماء. دلقه وضعه. باركنا عليه وتركنا عليه. تركنا يعني إذا الألف قدمناها فهمت أنه التصحيح هذا كثير كان قليلا. التصحيح هو مشابهة كلمة في كلمة في شكلها مع مخالفة في لفظها ومعناها. وسبيل يكون سبيل التشكيل إذا كان توصل بالركعة. لا لا لا لا لا لا لا لا سواء ما التصحيح كيف كانوا قديما اليوم ما في تصحيح لأن سبب النقاط وغيرها لكن قديما فدواؤه ما دواء التصحيح أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين يعني يقرأوا على أحد العلماء اسمه صالح جزارة جزارة جزارة لأنه قرأ حديث خرجة فأصر أنها جزرة العلماء سموه صالح جزرة صالح وهي ليست جزرة لكن خرجة خرجة حبة العصب وغيرها فهمتم إخواني اليوم اليوم مطلوب قديما لابد أن تقرأه على الشيخ وقال يشير إليه الشيخ كان قديم مثلا يقول مثلا إذا قال الآن الآن إذا أراد صب ماذا يقول بعدها؟ يقول الصاد المهملة الصاد أحسنت المهملة والباء الموحدة والباء التحتية الموحدة فعرفت أن الصاد مهملة يعني مش عليها شيء والباء التحتية الموحدة تحت نقطة واحدة ها؟ فهمتم؟ ضب بالضاد بالضاد المعجمة لا الضاد المعجمة ليه؟ لأنه في تحت وفوق بخلاف الباء في تحت وفوق لكن الضاد لو قال الشيخ الضاد التحتية أو قال الفوقية فإنها كيف التحتية أصلا لا تشتبه لديه تحتية كيف الرواية وين تنحط الضاد تحت؟ كيف تصبح ضاد تحت؟ يقال كذلك على السين فيقال الضاد المعجمة الضاد المعجمة فهو يعرف انها ليست ضاد كيف وضعت هذه النقط بعيدة؟ اول ما كان النقط جديدة وضعها لم تكن عند المسلمين كذا ابو اسحاق ابو لا تبدو عليه وصلوا وضع النحو قضية طويلة بعد ما خلينا نمشي مثلا بعد التشكيل هل يعتبر يسمى تصحيح مثلا نورا اني ارى هذا تصحيح هذا ليس تشكيل هذا صحح بان جمع الكلمتين في كلمه واحده اما التشكيل ليس نورا واما اذا لحن الشيخ اذا الشيخ يعني الشيخ ليس الراوي اي سيده اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامع على الصواب اذا عرف ان الشيخ لحن فيه فما يرويه كما رواه الشيخ ولكن على الصواب وهو محكي حليله وزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر وعبد الله بن سخطر انهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ وعن القاضي عياض ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الروايه كما وصلت اليه ولا يغيروها في كتبهم حتى في احرف من القران استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشمي أو الوقشي لكثرة مطالعته واسكنانه قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره من أمثلة مذهبه قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يستر على ذلك من لا يحسن وننبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، يعني في لحن مثل ان يرفع وينقص ويساع ويطول به وسكان وسكان. قلت ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لانه ان تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كلامه فرق. واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بالحاقه، وكذلك اذا اندرس بعض الكتاب كان تصيبه الارضه فلا باس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا سمعه ملحونا عن الشيخ ملحونا يعني خطأ عن الشيخ. وقوع الفرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين اختلاف، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإبل حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث، يعني هو جمع حديثين في حديث واحد فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائر، فإن الأئمة قد تلقوه عنهم بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعني به مسلم في الصحيح ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك، يعني إيش المسلم يسمع بقول، وقد يكون مثل هذا الحديث الذي فيه حق سندين ها جمع فيهم رواية، فيكون لرواية عين تختلف عن رواية خاء، بقول وقال خاء هنا كذا، هذا مسلم ينبه أن خاء قد انفرد بكلمة أو زيادة أو معنى ويذكر من قالها، يذكر خاء وسلم. البخاري لا يعرج عليه، خلاص يذكرها واحدة ولا يهتم أنها من رواية هذا السند أو هذا السند. واضح إخوان؟ وهذا مما يعني به مسلم في الصحيح ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهنا ذلك أجل البخاري. فلنلاحظ وتجوز الزيادة في نسب الراوي، وتجوز الزيادة في نسب الراوي، يعني قد يكون حدثنا الوليد ولا يذكر من هو، فيأتي التلميذ ويقول الوليد يعني ابن مسلم وهكذا، أو الوليد المسلم دون أن يقول يعني كذا والبديهي، لأنها ليست كاشف. إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا نحكي عن أحمد محمد وجمهور المحدثين والله أعلم. فلون آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظ قال وهو سائر عند الآخرين، يعني يقول أخبرك فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان دون قوله قال. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث. يعني إذا كانت الصحيفة صحيفة همام التي هي صحيفة نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فيها 50-60 حديث كلهم بهذا الإسناد، فهل يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ويسوق 50 متن بهذا الإسناد دون أن يذكر لكل متن هذا الإسناد نفسه؟ الأولى أن يذكر في كل متن هذا الإسناد وإن تعد. واضح إخوان؟ فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منه ثم يقول وبالإسناد أو وبه، واضح؟ وبه إلى رسول الله، أي بالإسناد الذي تقدم. ها؟ ولذلك في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحجاج المزي يأتي الحديث هكذا ميم حدثنا صاد عن عين عن سين، ويأتي ويذكر ماذا من هذا الإسناد، وحدثنا جيم عن خيان عن سين وحدث كذا، ثم بعد ذلك يذكر تتمة الإسناد، ففي الأول يقول وبه وبه وبه أي وتم الإسناد بالطريق الذي ذكر سابقا، واضح إخواني الذي هو ذكرناه بعد ذلك، وبه أي بالإسناد السابق، واضح إخواني؟ أو عنه به أي عن سين به، يعني يلتقوا كلهم عند سين بالإسناد الذي تقدم. وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسلام. قلت والأمر في هذا قريب سهل ميسور أو يسير الله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث به خلال ذكر الخطيب والصلاة؟ يعني بعض المحدثين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المتن ثم يذكر بعد ذلك الإسناد، فهل تلميذه يرويه كما سمعه أو يقدم ويؤخر؟ لا، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدثون زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ واضح؟ يعني الشيخ روى حسن والمتن ثم قال سندا آخر قال وبه أو بمثله، يعني هذا السند على هذا المتن الأول متقدم، فواضح؟ عندنا حديث المصنف قال عن صاد عن عين عن سين الحديث متنه كذا وكذا، وقال بعد ذلك وحدثنا جيم عن خاء عن دال عن فاء بعد ذلك بمثله أي في المتن الأول، يعني هذا سند آخر، فهي يجوز بعد ذلك التلميذ أن يذكر المتن نفسه الذي ذكره سابقا ولا يقول وبمثله؟ يجوز له إذا لا يجوز إذا كان الشيخ متقنا، قد يكون الشيخ غير متقن فيقول بمثله وفيها خلاف. بقول قال شعبة لا، وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين اللي هو الجواب والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به حالة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ ولا نفس الشيء، رخص فيه في ذلك بعضهم معه آخرون منهم أبو إسحاق الإصفرائيني الفقيه الأصولي. وسأل أبو بكر البرقاني شيخ أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك للتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، ما في أي شيء جديد هنا. الآن هنا يقول الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن بارضة لزرعة المنع من التحديث بها. إيش هنا المذاكرة؟ يعني جالسين فيما بينهم يتذاكرون أسانيد لحديث ما أو في مسألة فقهية، واضح؟ وجرى ذكر سند ومتن من شيخ وواحد جالس فرواه عن الشيخ، لم يجلس في مجلس تحديث، أخذه منه في مجلس تحديث، إنما في مجلس إما مذاكرة فقهية أو أصولية أو حديثية، هل يجوز أو لا يجوز؟ شوف لوين شدتهم في هذا الأمر العظيم. حكى ابن الصلاح عن المهدي وابن بارك أن يزرع المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، لأنه قد يتساهل، لأن المذاكرة لا يشترط الرجل أن يذكر السند واللفظ لما يترخص في الكلام، والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، أحمد لم يكن يروي إلا من كتاب. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما، يعني كما قلنا هنا فلان وفلان فيذكر واحدا، وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم بن لهيعة غالب عبد الله بن دجعمية. وأما محمد بن محمد فلا يسقطه بل يذكرها في مسنده والله أعلم. إيش؟ من؟ هنا قرآني آداب طالب الحديث وآداب المحدث، هل تقرأوها لوحدكم يا شيخنا؟ لا الآداب آداب المحدث وآداب طالب الحديث والآداب كثيرة تقرؤون لوحدكم. وغدا إن شاء الله نأخذ من الضرورات معرفة الإسناد العالي والنهائي. جيد الوقت ولا نعم غدا إن شاء الله الإسناد العالي والنهائي. كم بقي لنا ممكن إن شاء الله الأسبوع القادم من الكتاب إن شاء الله. طيب وجزاكم الله خير وبارك الله. هذا عندي سؤال قبل أن أتطرق إلى موضوع الإدارة في الدورة في الجلسة. تفضل. ليت شعري أي ليت شعري يسعفني في حل هذا الإشكال. ليت شعري يعيشني تلك اللحظات. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وحولي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إخوة وكذا. يعني يتمنى أن يسعفه شعره بأن يعيشه تلك الليلة. ألا ليت شعري هي تمني من باب التمني. ورسل الحزم ليش يعني أنت تقرأ من حزم الأيام ايش كتاب الاسكرانيات الاحكام في وصول الاحكام. نعم هذا كتاب رائع وسهل ميسور ليس فيه مشقه لكن احضر من زلقاتي يعني في بعض. نعم يقول ان كتاب البخاري ضاع في كتب الكتاب الحديث ضاع هذا ضاع ما وجد اذا لم يقول له كتب كثيره هو ذكرها ابن حجر ذكرها في فتح الباري كتب ابن البخاري عبد الله سقوط بغداد ولعلها في سقوط بغداد ولعلها في سقوط المستعمرين في سقوط الابيض المستعمرين. يعني في بغداد ضاع كتب كثيره ولما جاء التتار ضاع كتب كثيره ولما جاء الصليبيون اخذوا كثيرا من كتبنا ولما جاء الاستعمار اخذوا كثيرا من كتبنا وفي ضياعها في تسخين المياه في الحمامات. يعني ماذا ندري؟ كان عبد القادر الجزائري الأمير الجزائري يشتري كتب شيخ الإسلام للصافية الثالث في أفريقيا. عبد القادر الجزائري لأنه كان يميل إلى منهج من عربي في وحدة الوجود. حدثني أخ لي قال في قرية نوى رجل علمنا أنه هو يحدث في القصة قال علمنا أنه عنده عدة شوالات كبيرة وهو من عائلة الإمام محي الدين النووي وقلنا يعني نذهب نشتريها منه وهو لا يعرف كيف تنظر دينها بالبيت ورمينا يتوارثونا فلما علم ديها وكان بعثيا زنديقا قام بحقه. قال هاي كتب صفراء فقال شوالات كبيرة حول أربع شوالات من كتب ما كتب كثيرة ما عندنا إلى الوقت هذا وفينا كانوا يعتبرون الذي يقرأ كثير بالجن نعم يعني كان كانت أمي تدخل علي وتلقيني خوف مع الجن من كثرة القراءة. ومرة كنت جالس في المناء يعني قبل النوم أقرأ دعاء النوم قبل النوم اللي هو التفت القراءة وكذا وكانت جايب أعمامي مشان يطلعوا هذا المشهد مشان يتيقنوا إني أنا انجنيت. يعني هي بتخبرهم الولد انجن بيقولوا ما انجن فمشان تقنعهم إني أنا انجنيت فحاستهم حتى إذا نمت فتحت الباب قالت انجنيت نعم مثل اللي بعتبر اللي بيقرأ والكتب الصفراء وغيرها كتب جرائد أي شيء آخر حاجة في السؤال تفرجت عندنا كتاب مصدر وقت الأمور التاريخ على الأقل السجل نعم. احنا في عندنا موضوع هو تقديم الدورة لو مقدار نصف ساعة